سابق للأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله لأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Ya Fatah. Qabil ya Mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaqta min nur, ihtiram fi ihtiram. Nadahu aqbil ya Mukhtar, antal amin, antal amin. Lamar taqol baital ma'mur, Jamalak mafi رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسبه علي وجد وداني بدري تجا يا زين جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين أسبه علي وجد وداني بدري تجا يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك Tajam.

الله. Sallallahu alaihi wa sallam.